من سعادة الرجل كما جاء في الحديث المرأة الصالحة، وصفات المرأة الصالحة هي التي أعظم ما يكون من صفاتها، هي التي تعين زوجها على طاعة الله جل وعلا، وتعينه على الصبر على ضيق العيش إن ابتليت بذلك. وأما المتسخطة المتذمرة المتذممة دائما مما في الحال، فهذه لا شك أنها تكون عاهة على نفسها وعلى بيتها، ولا يقر لها قرار من كثرة الشكيا. فعلى المرأة أن تكون عونة لزوجها، تكون عونا له، وأن تكون مساندا له. وربما تبتلى في بيتها بقلة العيش أو بشيء من الفقر ونقص في الأموال، فعليها أن تصبر وأن تشكر الله جل وعلا، وأن تعين الزوج بأن تطمئنه وأن تساعده على الصبر، وأن لا تكون سببا لاستيراد المصائب والمشاكل في البيت. فإن المرأة قد يكون فيها من الحكمة ومن العقل ما لا يوجد في بعض الرجال، وربما تتحمل من المسؤولية ما لا يتحمله بعض الرجال.